بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وتكلمنا عن أن بلوغ الرشد هو أن تهتدي إلى إصلاح لا يأتي بعده فساد، وإلى خير لا يجيء بعده شر، وإلى كمال لا يعتريه بعد ذلك نقص. ذلك هو الرشد. وقلنا إن الرشد في البنية اتكلمنا عنه، والرشد في التفكير اتكلمنا عنه، والرشد في الاعتقاد اتكلمنا عنه، وبقي حاجة من الرشد اسمها الأشد. الأشد دي هو التسامي في الرشد، حتى إذا بلغ إيه أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إيش معنى 40 سنة؟ طب ده احنا قلنا الرشد في البنية والرشد في العقل بيجي بعد 15 بعد البلوغ. إيش معنى يعني بعد 40 سنة؟ أم قال لك ده اللي ما يرشدش بعدها يبقى النار أولى به، لأن هب أنه في شراسة شبابه وفي عنفوان قوته تفكر أو نفس تنحرف شوية، بعد ما يبقى سن 40 سنة أظن مش لايق بعد. ليه؟ أم قال لك لأنه إن أخذ المبادئ التي ترشد فقد أخذ من أحداث الحياة واقعا يرشده قهرا عنه. الله قاعد بقى يعمل دي تطلع غلط ويقول له أعمل دي تطلع غلط. طب إذا رشد نظريا وعلميا وقلبيا، ورشد إيه؟ واقعيا. ولذلك تأتي كلمة الترشيد، يعني نسمع كلمة إيه الرشد السياسي، ترشيد الاستهلاك، نسمع كلام زي إيه. ليه؟ معناها إيه؟ أن أحداث الحياة عضت الناس بعدم الرشد في أي شيء، فألجأتهم إلى أن يفكروا في ترشيد يذهب بهذا الفساد. هذه معنى الإيه؟ يبقى الرشد يبقى في الذات، الترشيد يبقى للغير. نقول له بقى نرشدهم. مثلا إحنا ناس بنشتري الغاز بالقمح، وبنشتري بعملة صعبة، وبنتعب على ما نجيبه ومش عارف إيه، وبعدين الاستهلاك بقى صعب، إن حتى نأكله للمواشي بيأكلوا للمواشي وإحنا بنجيبه إزاي. فهي ما يقول لك ترشيد الاستهلاك في الخبز، ما يصحش تأكلوا للمواشي. أدي واحد. ثانيا، البيت لما يجي مثلا يحطوا قدام كل واحد رغيف، وبعدين العيل اللي مش عندوش يعني كده يمسك الرغيف وإيده من عصا طبيخ ومن عصا مش عارف إيه ويمسك ويأكل منه لقمة أو لقمتين ويسيب الرغيف بحاله، يستحذروا أن يأكله أحد بعد يوم يمكن يترمي. وده اللي بيترمي، ده اللي ما كانش يرموه للفراخ ولا يرموه، يبقى ده حمق، تفهم في الاستهلاك. ثم مثلا ربة البيت او رب البيت يجي يجيب الرغيف مثلا يقول لهم اقسموا الرغيف ده الى 4 اقسام، شقتين، واقسموا الشقتين كده، اللي ياخد شقه ياكل منها واللي يفضل يبقى على كل قليل والباقي يبقى بعيد. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ترشيد. افرض مثلا ان ما فيش ترشيد في خبز العيش، خبز العيش يخبزوا الراجل يعملوا عجين ويبقى ملان لبابة وما بيتكلش، ويقعد الواحد وهو بياكل يفحر كده يطلع اللبابة ويرميها على البتاع. معقول مش عايز مش قاعد ياكل اللبابة دي؟ صحيح ما فيش ترشيد في الخبز لانه معجل وبده هيه هيه هي وبده كذا وكذا ويطلع نيه. يقوم انت تعمل ايه يا ست البيت؟ تقوم انت قبل ما تقدم الرغيف على المائدة تقوم تفتح الرغيف وتطلع انت اللبابة بايدك من نفسها كده، وتروح ركناها وتلم اللبابات وتحطهم في الفرن يتحمروا، بعدين تعمل فتة تاكله، وبعدين تعمل مش عارف زي البغاش اكله كده. هي البغاش يبقى شيء جميل. اهو ده اسمه ايه؟ ترشيد الاستهلاك. يجي مثلا احنا الميه بنشتكي من منابعها عشان تجي لنا ميه، والميه تتقطع وما تتقطعش، والميه مش عارف ايه، ونشتكي برضه منها في جوف الارض مجاري والمجاري طفت شغلان. يقوم نعمل ايه؟ برضو ترشيد استهلاك المي. مثلا المسألة اللي كان بيجيبها التلفزيون سنية والحنفية والبتاع دي مش معنى كانت تعلمها الترشيد، ما تكتبهاش تنقط جلدة بإرشتاج مش عارف ايه. لا، ما انت تيجي تشوف تقول ايام ما كان الواحد بيجيب صفيحة في البيت يملاها القرى بيجيبها زمان ويحطها في البيت، كانت من المية بتكلفنا كتير، نحاول ونحاسب صفيحة أرض البيت مش مية بتزال. لكن قول لي دلوقتي بقى واحد واقف على الحنفية ويغسل يتمضمض ويغسل ايه، سايب الحنفية مفتوحة وياخد كده ويسيبها ويسيبها مفتوحة، قولوا على ما مفتوحة وهي مفتوحة عمالة تنزل المية. حتى في الورى حتى في الوضوء، اهو الوضوء ده قربة الى الله، ومع ذلك نفتح الحنفية عشان نتوضى. شوف بقى بيغسل ايده ثلاثة والحنفية ايه نزل، يتمضمض ثلاثة والحنفية نزل، مش ثلاثة ثلاثة ويغسل دي ثلاثة، قد ايه بتنزل مية بلا فائدة. خلاص تعمل ايه؟ تتعبنا في مجيء الماء وتتعبنا في كون المياه الجوفية كمان تتعب. لا طب هات جرب كده انت وهات اعمل للبيت كله وعاء كده بلاستيك ولا وعاء الومنيوم كده صغير، وحط فيه كوز واحد مية، وبعدين يقف توضى حطه على الحوض كده وانوي سنة الاغتراف، خد بايدك واغسل وخد بايدك شوية وتمضمض، الكوز واحد يقضيك ايه مش ثلاث صفايح ينزلوا كلها، اسمه ده الترشيد. يبقى الترشيد بيجي بعد ايه؟ بعد ان تعض الحوادث الناس من سفع التصرف. هنا بقى سيدنا ابراهيم هيعمل ايه؟ هو اوتي الرشد، عايز يرشد المجتمع اللي هو يعني. رشد المجتمع يا سيدي، نعمل ايه في قمه الترشيد؟ نعمل ايه؟ اذ قال لابيه وقومه، ادي بدا الترشيد اهو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ولازم يقال السؤال فيه لهجة وفي شكلية أداء باستهزاء، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مش استفهام حقيقي، استفهام تقريعي، استفهام توبيخي. تيجي للواحد بيعمل يقول له ايه اللعبة اللي انت بتلعبها دي، ايه الحكاية اللي انت بتعملها دي، كأنك تنكر الايه، كأنك تنكر العملية. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فجاوبهم بالسفه بقى اللي هو عايز يرشده من الرشد بتاعه، عايز يدوله رشد تاني. قال ايه؟ اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل لها؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. يبقى لا عله في الاعتكاف عليها الا ان ابهاتهم كانوا بيعملوها. نقول لهم وهل قلدتم اباءكم في كل حركات الحياه؟ كم من حركات خالفتم فيها اباءكم؟ اشمعنا دي بقى بالذات هي اللي انتم حافظين عليها؟ قال لك ايوه، لانها تدين وعباده في ظاهر الامر ولا تكلفهم شيئا. العباده بتكلف، تمنع الانسان عن شهواته، تخلي الانسان يعمل اعمال شق عليه وهي خير، انما دي عباده من غير حاجه ولا حاجه. يقول طب قال له اعمل ايه؟ طب السنه قال له انت اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ما فيش. يبقى تدين بلا ايه؟ بلا تكلف، ما فيش تبع. يوم يبقوا مقالها ايه؟ زي ما ابوها ممكن كان بيعملهم بايه؟ بيعملهم. الآية بتاعت وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم إيه؟ مهتدون. ومرة إيه؟ مهتدون. ويعني جت بأسلوبين اتنين في القرآن. أسلوب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وآية تانية تقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بينكر عليهم بقول حتى يقللوا آباءهم لو كانوا أباؤهم ما يعقلوش ولا يهتدون إلى الخير. وفي آية تانية يقول ولو كان أباؤهم لا يعلمون، مرة يعقلون ومرة يعلمون. يقول أصل صدر الآية مختلف، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأنهم قالوا نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ويمكن تتبع هذا وتتبع غيره، ما فيش قصر إنما نتبع. لكن في الآية الثانية بقول حسبنا، يعني مش عايزين زيادة، دي ما قالوش فيها زيادة، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. المهم عجز الآية لازم يجي مختلف، قال حسبنا هنا ما دام حسبنا يعني كافينا، مش عايزين حاجة ثانية، وما دام مش عايزين حاجة ثانية هيستمروا على دي ولا فيش حاجة. يبقى قصروا أنفسهم على ما وجدوا عليه آباءهم، فقال الله لهم أولو كان آباءهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا. أو مش من يعقلون ولا يعلمون يعني، أما قال لك إيه؟ لأن العاقل هو الذي يهتدي إلى الأمر بذاته. لكن افرض أن واحد مش عاقل ما اهتداش إنما أخرج اهتداء الآخرين، يبقى اللي بيعلم يعلم ما عقله وما عقله غيره، إنما اللي بيعقل بتاعه هو. يبقى اللي قال إن احنا نتبع ما ألفين عليه أبانا بدون قصر يقوم يقول ده بالعقل، فكان الرد كده. لكن كان قال حسبنا ما وجدنا، يعني مش عايزين حاجة تانية، فقال أولو كان أباهم لا يعلمون شيئا، ودائرة العلم أوسع من دائرة العقل، لأن العقل بيهتدي الشيء بذاته، إنما العلم بياخد اهتداء الآخرين ويخدم، يبقى أوسع. أوسع إيه؟ أوسع دائرة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، برضو كلمة عابدين برضو يعني تعبير عن غير فهم، لأنه طب نقول لهم ما معنى العبادة؟ عابدين يعني إيه؟ العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود. طب ما أوامر الأصنام؟ مفيش، يبقى كلمة عابدين حتى غلط. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا شو بقى الرد بقى؟ زي ما واحد يقول لك الحكايه فتر كيت وكيت وحصل كيت وحصل كيت وحصل كيت، يقول لك عشان انت بتهزر ولا الكلام ده جد؟ كانه بيستبعد ان الكلام ده يكون ايه؟ ان الكلام ده يكون جد. دي بعيده عن مداركه، ده لازم انت بتهزر. انت بتقول الحقيقه ولا بتلعب يعني؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ نعم. قال انا بساعد، انا جيتكم بالحق. الحق اللي قول دي لا تعبد. وما دام لا تعبد يبقى في نفي اهو، نبقى نجيب بل، بل الذي يعبد كذا وكذا. قال بل ربكم، بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. انا على ذلكم من الشاهدين يعني ايه؟ الشاهد هو الذي اهتدى الى الحق، كانه راي عيان ليس مع العين اين، واهتدى الى الدليل. فأنا شاهد معايا الدليل، أنا أصل إلى الحقيقة في قولي ربكم إن ربكم ربنا هو الذي فطرهن، وأنا شاهد على ذلك يعني، وتوصلت إلى الحقيقة وأنا معايا الدليل وبقول لكم الدليل. قال بل يعني الكلام اللي فات ما ينفعش. ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطر السماوات والأرض ولا فطر السماوات والارض وفطر الكل وفطر الاصنام وخلقها من الحجر، اعمل كل حاجه دي الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. بعد ما يعملوا كده ويجدهم واللجاد، هو يقول ايه؟ وتالله لاكيدن اصنامكم. هي الاصنام هتكاد ولا لاكيدنكم في اصنامكم؟ ده الاصنام ساعه ما هتشوفوا الكسار هيتسقف له وتنبسط منه، لأن الأصنام ككل شيء في الوجود مسبح لله. فما دام مسبح لله يبقى لما يجي يكسرهم كده ينبسطوا منه. ولذلك الشعر لما جه يقول إيه في غار حراء وغار صور، المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما كان يتعبد قبل البعث كان يتعبد في غار إيه؟ إذا فحراء شاهد تعبدا لرسول الله، وقعد رسول الله في مده. فثور لما هيروح في حضرة النبي بقى في الهجرة، قبل ما يروح الهجرة كانت الحجارة كلها والجبال بتحسد مين؟ حراء. فثور لما راح له النبي في الهجرة بيقول ايه؟ كم حسدنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. ومدام جيت عندنا بقى فحراء وثور صار سواء، بهما اشفع لدولة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسقال. اتخذوا صمتنا علينا دليلا، ما بنتكلمش. فغدونا لهم وقود النار، وقودها النار والحجارة، والحجارة تتأجي كده تقول تعالى بنتكلم الحجارة نفسها. فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. وهم قالوا عليه إله، إنما ابن مريم ماله والحجارة مالها بقى؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لا أكيدن أصنامكم. طب إذا كان الكيد إنك تكيد واحد يشعر بالكيد، طب إذا حد حاطم الأصنام وتكيده وده إنكاد، ده قال لهم هم بيدعوا منهم بيضروا وينفعهم ويقولوا لهم ويعملوا على يبقى على اعتقادهم بقى. وتالله لأكيدن أصنام. وليه يعني اشمعنى أكيدن أصنامكم؟ قال علشان لما أكيد الأصنام وهد فيه إن كنت على حق يغاروا مميز، وإن كنت على باطل يسيبونا هديه، على حق يسيبونا هديه، وإن كنت على باطل يرد الفاسق بتاعه. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين تنصرفوا عنها، يعني في غفلة منكم. يبقى معنى ذلك فتولوا مدبرين يعني مشهم. وبعدين جه إبراهيم بالمعول بتاعه إن دي محذوف كله، فجعلهم جزازا. هو بمجرد ما قال وحلف جعلهم جزازا، ولا بعد أن تولوا مدبرين ذهب إليهم ومعه المعول وقعد إيه يحطم فيهم. إلا أن القرآن يأتي في الأشياء التي تفهم من السياق والسباق ويعديه، يعني يقول لك ما هي مفهومة دي. لا سيف سليمان والهدهد وسبق مرة، قال إيه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يبقى معنى الكلام ايه؟ فاخذ الهدهد الكتاب وطار وتم رايح وادى الكتاب لبلقيس، مش القصه كده؟ لكن ما قالش كده ربنا، اذهب بكتابي هذا فالقه اليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. يبقى كل ده الحذف كله لانه معلوم من الايه؟ من السياق. فأي فتولوا مدبرين فذهب اليها ومعه المعول فجعلهم جزازا. الجزاز هي القطع زي الحطام بقى، الشيء ده بقى حطام، يعني بعد ما كان له هيكل كده اجتماعي بقى ايه اتفتفت. فجعلهم جزازا اي قطعا الا كبيرا لهم، ساب الكبير بقى بتاعهم. ما هم كانوا عاملين الاصنام ازاي؟ عاملين لها ديكور، الصنم الكبير الاودى في الوسط وبعدين جاي تحت اقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه كده. قال يعني عاملينها ايه زي وحاطين بقى في الكبير بتاعهم بقى ايه الزبرجد ومش عارف عشان اللي يبص له كده اكنه بيبص له ومش عارف يعني حاجه زي دي. فجعلهم جزازا اي قطعا متناسقه الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. لعلهم الى ايه؟ الى الكبير يرجعوا. ازاي حصل في اولادك دي الالهه دي وانت ايه بقى بتعمل ايه امال؟ وحتى الفس الافتك ايش الحكام ايه؟ قالوا اي برضو ربنا حذف حاجات كتير. فلما ذهبوا الى مقر الاصنام والمعبد اللي بيعبدوا فيه الاصنام لقوا الاصنام مكسره، فقالوا قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين، لانه اعتدى على الالهه السليمه وكسرها يبقى ايه ظالم. طب نقول لهم يعني الالهه دي اللي ما قدرتش تدفع عن نفسها ما كانش صح ان كنت تفكروا التفكيره دي وسابوه كده يطلع بالفاس. وزي ما قلنا زمان ان الريح وقع صنم وكسر دراعه يروحوا بقى ويجيبوا الناس اللي يرمموا، قالوا يرمموا دراع الاله، الاله بيترمم دراعه ويحطوا له مسمار ويلزقوه مش الله. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، لانه اعتدى على حقوق هذه الالوهيه. قالوا نسأل بقى تطوعوا الله سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، اكن هو ساعه ما قال تالله لأكيدن اصنامكم حد سمعه، لانهم بيقولوا القصه ايه؟ لا كان لهم يوم من الايام يروحوا فيه للمعبد بتاع الاصنام ويحطوا فيه اكل وشربوا مش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي. ففي اليوم اللي هيبقى بكره واستعدوا عشان ايه يروحوا للاصنام وهياخدوا ابراهيم ابوه يمسكه عشان ياخدوا لعله يهتدي يعني وديه الاله كده عشان يمكن الاله يكذبه ولا حاجه مش عارف ايه. ابراهيم مش عايز يروح، قام قال والله انا تعبان زي ما يحصل كده واحد عايز. فقال اني ايه اني سقيم انا تعبان مش عارف. وكلمه سقيم بقى دي يعني هل هو كذب ولا ما كذبش؟ الكلام اللي بقى اللي سقيم. طب سقيم وجدله من الحكايه دي خالص ليش انا ما بجراش حاجه عشان ما يروحش. ساعة ما هم قالوا له بقى كده وهو بقى راجل كده قال تالله لا اللي انتوا هتروحوا تعملوا العيد عندها دي وتاكلوا عندها لا اكيدن اصنامكم. يظهر واحد بقى من اللي كانوا قاعدين واللي ما راح سمعه فراح قال فتن يذكرهم يقال له ابراهيم. ساعة ما يقول فلان يذكره فلان تشوف يذكره قد يذكره بخير وقد يذكره ايه بشر. الذي حدث للآلهة دي كالتكسير ده شر ولا خير بالنسبة لهم؟ هو شر. يبقى فتن يذكرهم يعني بالسوء. تالله لأكيدن ايه أصنامهم. قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني اسمه ايه لما النبي يقول يا ايه يا إبراهيم؟ قالوا فأتوا به، أتوه على أعين الناس كده، على أعينهم عشان ايه يعني العينين كلها ايه كلمة ولتصنع على عيني، يعني انا ايه قيوم كده شايفكم انتم بتعملوه، ولتصنع على ايه على أعين الناس كلهم ايه يشوفوه. ليه؟ لعلهم يعتبرون لما يقع عليه منهم حينما صنع بالآلهة هذا، عشان لا يستوي أحد بعد ذلك على هذه الايه العملية. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون ما نوقعه به حتى لا يجترئ واحد آخر مثله على انه يعمل الايه العملية دي تاني. طب يبقوا جابوه، اهي دي برضو حذفت، فأتوا به راحوا جابوه مش عارف ايه. تعال قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الاستفهام صح ان تقول أفعلت هذا بآلهتنا، تستفهم عن الفعل. انما لما يقول أأنت فعلت يبقى الفعل مش مستفهم عنه، لان الفعل واقع. تيجي تقول لواحد أبنيت الدار التي كنت تنوي ان تبنيها، يبقى الكلام عن الاستفهام عن الفعل حدث ولا حدث. انما لما تقول له أأنت بنيت الدار، أأنت يبقى الدار اكنها ايه اكنها مبنية، يبقى السؤال عن الايه عن الفاعل مش عن الحدث، السؤال عن الفاعل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم قال إيه بقى؟ طب خليك أي جواب كده. قال بل فعله كبيرهم هذا. كان عايز على طول يقول له طب هو الكبير يقدر يفعل؟ ثم ده ما يقدرش يفعل بتعبدوه إيه؟ حاجة كده عايزة كده. قال بل فعله إيه؟ كبيرهم هذا. أهم يسموا دي إبراهيم كذب والكبير ما فعلش وهو اللي إيه فعله، معناه قال بقى فعله إيه؟ قال لك ده توبيخ، ده توبيخ عشان يصلوا إلى الإيه؟ إلى الجواب من نفسه. ضرب الزمخشري رضي الله عنه مثلا لهذه المسألة وقال واحد خطه جميل وواحد ما بيعرفش يكتب خالص، ينعكش كده نعكشه، وبعدين وجدت يافطة جميلة كده أو آية مكتوبة بخط إيه؟ بخط جميل قوي. يقوم يجي اللي خطه وحش يشوفها كده يقول له الله هو انت اللي عملت دي؟ يقول له لا انت اللي عملت ايه. فكأنه بيرد الامر الى من لا يستطيع ان يعمل تبكيتا له وتوبيخا، تبكيتا له وايه وتوبيخا. قال بل فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ايه ينطقون. طبعا مش هيسألوا لأن هم بإيه. فرجعوا إلى أنفسهم، العقل برضو ابتلى يتنبه شوية كده، قالوا صحيح. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إحنا اللي ظلمنا بأننا عبدنا وعملنا كده، الناس لا بتنطق ولا بتسمع ولا يعني، أو العقل قالوا كده. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم تنبهم إلى أن دي هتهدم قضية السلطة الزمنية للعمال على الأصنام، أن نكسوا على رؤوسهم بعد ما هبتدوا يقولوا حق، غلبهم الواقع قدامهم فقالوا الحق، وبعدين تذكروا ما يجره عليهم هذا الحق يعملهم إيه؟ يضيعهم خالص. والسدنة بتوع الأصنام اللي عايشين بقى ملحمين كده على حساب الأصنام يعملوا إيه بقى؟ ممكن شاء. فرجعوا إلى أنفسهم، يعني لما جوبهوا بالحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، النكسة إن العالي يجي إيه يجي أسفل، هذه النكسة وانتم عارفينها طبعا. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا رجعون، يقولوا الحجة بتاعته عليهم، يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى ده التغفيل برضو بعينه ولا مش عينه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا. لا ينفعكم إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته. أفل لكم. كلمة أفل دي معناها التضجر، معناها أفل يعني أتضجر من هذا، من هذا العمل، يعني الشيء يعني يزعل ويضايق النفس والواحد يضجر منه. كلمة أف ويسموها في اللغة لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، مع أن كلام العرب يدور بين إيه؟ اسم وفعل وحرف. قال لك أف دي اسمها لها في اللغة اسمها الخالفة، الخالفة اللي هي لا اسم ولا فعل ولا حرف. ثم تبقى تسمها إيه؟ قال لك اسم مدلوله فعل، فواخد الاسمية وواخد الفعلية من معناها. أف معناها إيه كده؟ شيل أتضجر من هذا، يعني أتضجر تبقى معناها إيه؟ أف. تبقى أف ليست لا اسم ولا فعل ولا حرف، وإنما هي إيه؟ اسم معناه فعل. زي هيهات هيهات، هيهات معناها إيه هيهات دي؟ لما يقول لما واحد يقول إن أنا حصل فلان تقول له هيهات، يعني بعد أن تحصله. هيهات دي لا هي اسم ولا هي فعل ولا، لأنها لا تقبل علامة الاسم ولا تقبل علامة الفعل ولا تقبل علامة الحرف. فقال دي اسمها خالفة، خالفة عن الأقسام دي الثلاثة، ويسموها اسم لفعل. فهيهات اسم فعل معناه بعدا. قالوا حرقوه، مش حرقوه لا حرقوه، وانصروا آلهتكم. انصروا آلهتكم هي المعركة بين الآلهة وبينه، ده المعركة بين كنتم وبينه، الآلهة وياه، الآلهة اللي انتوا بتعبدوها دي وياه هو مش وياه كنتم. يبقى المعركة مش بين الآلهة، المعركة مش بين إبراهيم والآلهة، بل بين كنتم وبين مين؟ وبين إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ما هو على اعتقادهم بقى إن كنتم فاعلين، إن كنتم هتعملوا أي حاجة في الرجل ده اعملوا العملية إيه دي. طيب طب اتفقوا على إنهم يحرقوه. قالوا بنوا بناء ووضعوا فيه نارا وقعدوا 40 يوم يسجروا في النار. لما قعدوا 40 يوم يرموا فيها حطب ويرموا فيها كل ما يمكن أن يشتعل 40 يوم، قالوا حتى أن الطير الذي يمر في جوفها يقع مشويا. واستدل على ذلك ايضا بانهم ما عندهمش قدره انهم ياخدوه يرموه في النار، فجابوا منجنيق بعيد كده وحطوه في المنجنيق وعمل المنجنيق عشان ما يقدروش يقربوا من النار لانها تلفح الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا حتى الاعلى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإحنا كنا تعرضنا للمسألة دي وقلنا إن المعجزات للرسل هي خرق نواميس الكون السائلة. ناموس الكون يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقوم اللي خالق الناموس هو اللي إيه يخرقه. إحنا قلنا في موسى الماء قانونه السهولة والاستطراق، ربنا عايز يفرق بعضه، ولذلك قلنا فرقان يفرق شويه ما يعني كل فرقه كالطود العظيم. يبقى مين اللي يعطل ناموس الاشياء؟ خالق الاشياء، لان الاشياء لم تخلق لتكون لها القدره على قيوميه نفسها، بل مخلوقه تؤدي مهمه، ولكن الذي خلقها للمهمه يستطيع ان يسلب منها تلك الغريزه. ولذلك احنا قلنا الفرق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه وتعالى. افرض ان واحد يحسن تصويب المسدس والمسدس صالح للاستعمال وفيه الرصاصة وهو يريد التنشين واللي حيضربه واقف وكل حاجة، هو يطلق الرصاصة، لكن إذا أطلق الرصاصة لا يستطيع أن يتحكم فيها ولا والنبي تميل، أنا آسف ميل شوية عن الراجل ما يغربش أطلقت يعني، لكن الخالق تنطلق الرصاصة يقول لا ميلي انت ميل. يبقى إذن الخالق يعمل إيه؟ يسيطر على الناموس، فهو خلق النار طبيعتها الإحراق، دي مش بقى أصل فيها بقى وتخبو كده وتحرق زي ما عايزه، لا، أن تظل قيومية الأمر لها تحرق، لكن لما يعوز ما تحرقش ولا لا ما تحرقش، ما تحرقش. قلنا يا نار كوني برا، حتى قال بعض المتعصبين للنص أم قال لك ده حينما قال الله قلنا يا نار كوني بردا، قبل ما يقول على إبراهيم انطفأت كل نار في الدنيا. لحد ما اتلحق يا على ابراهيم يبقى خاصه بقت بتاع مين؟ خاصه بابراهيم. فقال ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا. ساعه ما قال يا نار كوني بردا ايه؟ كل نيران الدنيا انطفئت الى ان قال الحق على ابراهيم فالنار الثانيه قادت ودي فضلت مطفيه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. بس برد ما يأذيش يعني برد، لان البرد قد يأذي. برد بايه؟ برد بسلامه على ابراهيم. وارادوا به كيدا. طبعا ما دام هيحرقوه ارادوا هم به كيدا فجعلناهم الايه؟ الاخسرين. الاخسرين بان اولا ابراهيم ما جردوش حاجه ادي واحد، وهم ما سلموش من عداوته ادي الثانيه، وبعدين حيجازون على ذلك في الآخرة. يبقى أخسر ولا مش أخسر؟ خاسر. وهذا إيه؟ وهذا أخسر. وأرادوا به كيدا وأرادوا به الكيد معناه تدبير خفي للعدو عشان ما يعرفوش، لأن لو عرفوا يمكن إيه؟ يحتاط. بس الكيد مرة يكون لصالح الشيء ومرة يكون ضد الشيء. قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ايه؟ كدنا لمين؟ مش احنا كدنا يوسف، احنا كدنا لصالح يوسف. والكد بقى قالوا انه مش قوة، لان اللي بيكد ده فاهم انه بيدبر وبيعمل مؤامرة وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل ايه، يعني قوة له. يقول لا ده ضعف، لأنك أنت لو لم تكن ضعيفا ما دبرت خفية. مواجهة، القوي يواجه، الضعيف هو اللي إيه؟ هو اللي يكيد، لأنه ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يواجه. ولذلك القوي أعوذ بالله من قبضة الضعيف فإني قوي على قبضة القوي. الضعيف لما يمسك يمسكه يقولك دي فرصة بقى، ما اقدرش احلته لانه ما اقدرش عليها في كل وقت، ده ما اقضي عليه. لكن القوي يقولك لا في ايدي، ما اسيبه، انا عزته في اي وقت اجيبه، وهيعز عليا ليه؟ وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. ولذلك اللي كان بيقول ايه ان كيدهن عظيم يشهد للمرأة بانها، نقول له لا ده بقى الضعيفة لانها كادت، وما دام كده عظيم يبقى ضعفها اعظم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه، نجيناه معناها أنه كان في شيء يصيبه بأذى فنجاه الله إيه؟ فنجاه الله منه. نجيناه من إيه؟ من النار. ولما فعل النار ما تمكنوش منه يعملوا في حاجة تانية، يبقى نجاته مستمرة ولا لا؟ ونجيناه ولوطا ابن أخوه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قلنا له سيب بقى الحتة بتاع بابل دي وناحية العراق دي، وروح على الايه؟ الأرض المقدسة الشام، وخد قريبك ده ابن أخوك ده في ايه؟ في ايدك وانت ماشي، اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا لوط. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض ساعة ما توصف يبقى حددت حتة مخصوصة، ساعة ما نقول الأرض المقدسة يبقى هي حتة من الأرض. فإذا لم توصف تبقى تطلق على إيه؟ على الأرض كلها، على على الأرض كلها، إلا أن يعين سياق الحال تلك الأرض. أخو يوسف الكبير قال إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لن أبرح الأرض اللي هي إيه؟ اللي هي أرض مصر، حتى يأذن لي إيه؟ أبي. لكن إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الأرض ابدوك لما عاد الأرض قال ادخلوا الأرض المقدسة، يبقى عينه. لكن لما قال اسكنوا الأرض هنا قلنا ايه زمان فيه؟ افتكر يبقى كل الارض، لانك لا يقال لا يقال لك اسكن الارض. طب ما انت ساكن فيه، ما انت فيه وانت في حته تانية، انما اقول لك اسكن طنطا، اسكن المنصوره، اسكن دمياط، حته منه. انما حين اقول اسكنوا الارض يعني ايه معناها؟ تبعثروا فيها فليس لكم وطن مستقل. وده اللي كان ولا مش كان؟ قطعناهم في الارض ايه؟ امما. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي ينتصر فيها جئنا بكم من الارض الشتيت دي جئنا بكم لفيفا. اتفق حتى واحد. نعم. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها. البركه اما ان تكون بركه ماديه او بركه معنويه، بركه قيم. بركه الارض المقدسه فيها انبياء كتير ومعالم نبوه. طيب والبركه الثانيه قال لك ارض فيها زروع وفيها ثمار وفيها مش عارف انهار وفيها كل حاجه فيها، يبقى فيها بركه ماديه وبركه ايه؟ معنوية. بركه معنويه. ونجيناه ولوطا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه المؤمنون، يسر شركه صوت القاهره للصوت. اهي شوف جاب لقطه من القصه السياق مش ويانا فيه، لان يكون وهب له اسحاق دي مساله لما دعا الله وقال رب هب لي ايه من الصالحين، رب هب لي، مع ان كان اسماعيل عنده، لكن اسماعيل من مين؟ من هاجر. وسارة لما هاجر ولدت سماعين ابتدأت برضو ما في نفوس النساء ايه وتقول له بقى ده ربنا بقى يجيب لنا ولد مش عارف ايه، وقعدت ايه مسكاله الحكاية دي. فهو بقى عشان يسكتها رب قبلي من الصالحين. يبقى الاول كان عنده مين؟ اسماعيل. من مين؟ من هاجر. وهاجر سارة هي اللي مجوزة ابراهيم هاجر. بعدين ربنا جاب منه من اسماعيل. ابتدت لما جه اسماعيل النفس تاخدها بقى شغل النساء بقى. فقعد دعا الله انه يعمل ايه؟ ان ربنا يبعث له من الايه؟ من الصالحين، اي من ساره. اي مين؟ لانه كان عنده اسماعيل. طبعا مفهوم لها قصه دي. فقوم ربنا هيديله الولد، بس يديله الولد في ملحظ عقدي، يسجل العقيده في الملحظ تسجيلا لا يزول عن الاذهان ابدا. هنديله بس عن كلها لما تيجي حادثه كده حلوه كده ايه، نقرن الولد اللي هو عايزه بالحادثه عشان ايه الحادثه تثبت عند من يسمعها. احنا لما سيدنا ابراهيم الله سبحانه وتعالى اراه في الرؤيا انه يذبح ابنه اسماعيل، قال له ايه يا بني؟ اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. انا باخد رايك اهو، انا شفت في الرؤيا كذا. الواد كان يقول له هي الرؤيا دي انواح، هي الرؤيا دي يمكن مثلا. قال له يا ابتي افعل ما تؤمر، مش افعل ما تقول. ان كان الامر ده صحيح من عند ربنا افعله. افعل ايه؟ ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ان شاء الله. طيب واحد يقول لك طب يا اخي فزع الولد مده وقول له انا هذبحك، ما كان يذبحه كده يعني وخلاص من غير ما يفزعه في المده دي. قال لك لا، ده حين يرفع السكين عليه ليذبحه ويمسك رقبته ويذبحه، الولد حفظته تكره ابوه، وليه يخليه يمر بهذه اللحظه؟ لازم يفهمه المساله علشان لما يصبر ياخد جزاء صبر ابوه ايضا. الاثنين ياخدوا، مش هو ياخد. لا لا، يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنين إبراهيم ومين؟ وتله للجبين. يقال تله يعني جاء على رأسه، تأتي على التل على الأرض حتى العالية، تله يعني جاء على رأسه وتصيبه الإيه؟ التل. وكده الجبين جاء على الأرض كده، يعني دي بقى الرقبة إيه؟ وحاتم يقول لك الذبح، ان عرفت الذبح العاجل المسمد اته من القفل، ما تجيبوش من هنا، يجي منين؟ من القفل. طيب فلما اسلم الاثنين وتله، اي جعل جبهته على التل، ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص وما دام صدقت الرؤيا يبقى ليك جزاء الاحسان، لانها رؤيا يعني كان يقدر برضه يتلاكل فيها شويه فيه. انما بالرؤيا ومع ذلك نفذ، والولد قبل الرؤيا وقال له نفذ. فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ايه؟ ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اذا الله لا يريد من عبده الا ان يسلم بقضاء. ما شاء الله مولانا. خلاص سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه، لازم له حكمة. واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه قال له إيه، فلما أسلم يعني ناديناه أن يا إبراهيم. يبقى إذا لا يرفع قضاء يقضيه الله على خلق من خلقه إلا إذا رضي بهذا القضاء. إن فضلنا متنحين يفضل القضاء، ما حدش بيلول إذن خلاص. لكن تسلم، احنا ضربنا المثل ولله المثل الأعلى، قلنا الإنسان لما يدخل لا ابنه على شيء يكرهه هو يوم يضربه ألم. بالله لو الواد تنح كده وعمل يعمل ايه؟ ياخد تاني. طب تنح ياخد بالدر، تنح هات العصاية. اذا مفيش مجرم، انما الواد خد الألم كده واستسلم وسكت، نعمل ايه؟ نطبطب عليه. اهو ربنا عمل كده، اهو طبطب عليه. فلما اسلم الاثنين وصله للجبير واديناه ان ايه يا ابراهيم قد صدق ربنا انا كذلك نجي. مش انت بس ليه، ده قضية عامة لخلق الله جميعا. المحسن الذي يأخذ قدر ربه بتسليم لأن لله فيه حكمة، الله سبحانه وتعالى يرفع قضاءه عنه. مش بس يرفع القضاء ويديله حاجة تانية. وفديناه بإيه؟ بذبح عظيم. وبعدين قال إيه؟ وبشرناه بعدين وبشرناه بإسحاق. هذا اللي كان طالبه. يبقى المناسبة جت إيه؟ يبقى وبشرناه بإسحاق. هو نجيناه من مين؟ نجينا له إسماعيل وبشرناه بإيه؟ بإسحاق نبيا كمان. شوف البشريات، نجى إسماعيل وبشر بإسحاق، وبشر له بشره بشرى إن إسحاق هيبقى إيه؟ هيبقى إسحاق إنه هيبقى نبي. شوف بقى أهل كده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الله، لانه كان ولد دين ولد من الصالحين. انا مش هديك ولد، انا هديك ولد واجيب منه ولد كمان اسمه يعقوب واعمله نبي. وده سماه نافله، يعني امر زائد عما طلبت، لان الاجابه في اسحاق. الرب هب لي من الصالحين، ده له اسحاق. يبقى ده اجابه في اسحاق، وانما نافله في مين؟ في يعقوب. والانسان بيصر لما يجد ولد، لكن لما يوجد له ولد يبقى السرور اكثر ولا لا؟ شوقي قال ايه لما اتولد له لابنه ابن، فرح بيه قوي اكثر من ابنه. ولذلك يقول لك اعز من الولد ايه؟ ليه؟ لان الواحد بيطلب الولد عشان الذكر يفضل. ما هو غباوه برضه، الذكر يفضل. طيب يوم بس لما يبقى له ابن هيحمل الاسم عمر الولد. طب لما يجي للولد ولد يبقى ضمن ايه؟ ضمن كمان جيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.